وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فالفائدة الأولى أنه نص على أن القرآن كلام الله بدليل قول أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، وأن يتكلم علي في بوحي يتلى. الثانية قوله يتلى مما يدل على أن المتلو غير التلاوة، فالتلاوة فعل من؟ فعل المخلوق وهي مخلوقة، والمتلو هو ماذا؟ هو كلام الله تبارك وتعالى. وهذا أمر قد تكرر كثيرا وأورد فيه المصنف عشرات الأحاديث. نرجع إلى بعض فوائد هذا الحديث العظيم. لما حصلت قصة الإفك تقول عائشة رضي الله عنها اضطجعت على فراشي مغمومة مهمومة، ذلك أن أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تخلفت عن الركب وهم راجعون من غزوة المريصيع، فلما تخلفت وجدت الركب قد فات، وكان والسبب أنهم لم يفقدوها أنهم اعتادوا حمل الهودج المغطى على البعير ولا يعلمون ما إذا كان هذا الهودج ماذا فيه أحد أم لا، لأنها لم تكن وقتها كبيرة رضي الله عنها وأرضاها. فالحاصل إيش نتنقص كذا؟ الحاصل أنه جاء الذين يحملون هودج أم المؤمنين فحملوه على الجمل ومشوا دون أن يدركوا أنها ليست في داخل الإيش الهودج. فالحاصل أنها لما جاءت ما عرفت ماذا تفعل، فجلست وانتظرت حتى جاء الصحابي الجليل صفوان بن معطل رضي الله عنه، والذي براءته من براءة عائشة، برأه الله كما برأ عائشة، لأن براءة عائشة براءة لمن؟ ها؟ لصفوان رضي الله عنه. فالحاصل أنه لما جاء ورآها وكأنه عرفها فأناخ بعيره وأشار إليها أن اركبي، وابتعد عنها حتى ركبت وأخذ يقود بها الجمل ولا يلتفت حتى وصلوا إلى المدينة، حتى لاحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلمها ولم تكلم، بل إنه حوقل وندم وتأسف أن يكون قد وجدها على هذه الحال. فلما حصل ذلك تكلم المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، واتهم عائشة بالإفك. فمن يتهم أم المؤمنين بالإفك سواء كان من الرافضة أو من غيرهم، كما صرح أحد من يسمون بالحوثيين هذه الأيام، صرحوا بزنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لعن الله من قال ذلك. فأشاع عبد الله بن أبي بن سلول هذه الفرية، ثم تلقفها بعض الناس عن جهل، ومنهم مصطح رضي الله عنه من أقارب أبي بكر رضي الله عنه، ومنهم أيضا حسان بن ثابت رضي الله عنه. فضلت رضي الله عنها وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم وكلمها، يعني إن كنت تذكرين شيئا، قالت والله يا رسول الله إنني بريئة من كل ما قيل، وأنا والله سوف يبرئني، وهي على ثقة أن الله سيبرئها، لكنها تقول إنها ما كانت تتصور أن يبرئها بقرآن يتلى، إما برؤيا أو بوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وهي تقول والله إن شأني لأحقر، وهذا من تواضعها رضي الله عنها، من أن ينزل الله في ماذا؟ قرآنا يتلى في براءتي. وكانت تقول لأزواج النبي برأني الله من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها. وأخذوا أياما ولياليا حتى والناس في غم وهم، مع أنها واثقة أنها بريئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه ربه، فما كان يقول يستطيع أن يقول شيئا قبل نزول ماذا؟ ها؟ قبل نزول الوحي، مع ثقته في أهله، ولكن مهما كان الأمر لا بد أن يتحرى حتى ينزل عليه الوحي. فأنزل الله براءتها في عشر آيات أو بضع عشرة آية من سورة النور. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والذي تولى كبره منكم ماذا؟ له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات الكريمة. فهنا فرح النبي صلى الله عليه وسلم وفرحت عائشة وفرح المؤمنون رضي الله عنهم ببراءة أمهم، مع أنهم كانوا يعلمون أو يوقنون بذلك، لكن لما جاء الوحي في القرآن الكريم قويت هذه الفرحة واطمأن المؤمنون واطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته الطاهرات المطهرات المبرآت الطيبات العفيفات التائبات العابدات السائحات التي أكثرهن ثيبات وليس توجد منهن بكر ولم يتزوج منهن بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. فلما برأ الله ساحتها جلد النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بجلد المسلمين ولم يجلد من؟ المنافقين. لماذا؟ لماذا؟ من يجيب؟ لأن الجلد وإقامة الحد كفارة أم ليس كفارة؟ ها؟ كفارة، فهي بالنسبة لحسان ومصطح رضي الله عنهما هي كفارة لهما. لكن عبد الله بن أبي لو جلد مليون جلدة لا تكفر عنه شيئا، لأنه ماذا؟ لأنه منافق كافر، لا ينفعه كونه مثلا يعني يجلد أو لا يجلد، بل إنه كافر، والكافر لا ينفعه شيء من الحدود التي تقام عليه. فاطمأن المؤمنون بذلك، ونزل في شأن أبي بكر رضي الله عنه ولا لما أقسم ألا ينفق على من؟ على مصطح. فنزلت الآية الكريمة ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين وليعفوا وليصفحوا إلى أن لا تحبون أن يغفر الله لكم. ماذا قال أبو بكر؟ قال بلى يحب أن يغفر الله له، فعفى عنه وأعاد له ماذا؟ ما كان يجريه عليه من ماذا؟ من نفقة. فلذلك تتعلق بهذا الحدث مسائل. المسألة الأولى أن الله قد شرع فيه حد القذف، والذين يرمون المحصنات ثم لم يكن لهم شهداء إلا ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فاجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة. فنزل حد القذف، فإياك أن تتساهل في قذف المحصنات يا عبد الله، إما أن تشهد على مثل الشمس أو لا تشهد. ولذلك اشترط الله لثبوت الزنا شرطا لا يمكن تحققه، ولم يثبت يوم من الأيام إلا بالاعتراف أو بماذا؟ إلا باعتراف الشخص نفسه، ونادر أن يثبت بماذا؟ بالشهادة، لأن الله اشترط له أربعة شهود يشهدون على أنهم رأوا كذا في كذا بدون أي كناية. نعم، وإلا فإنه لا يثبت. ولذلك يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا ستر من الله أراد أن لا يثبت. نعم. ثم إنه بعد هذه المسألة استدل العلماء بهذه الآية على كفر من اتهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالإفك، وإن كان يوجد خلاف يسير في غير عائشة، أما عائشة فإن من قذفها فهو كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن، يكذب الله تعالى، ومن كذب الله فما حكمه؟ ها؟ كافر بدون استثناء. من كذب الله برميه عائشة رضي الله عنها فهو كافر، فهو كافر. لذلك فقد ذكر القاضي أبو يعلى إجماع المسلمين على أن من اتهم عائشة بالإفك فإنه يكذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد إيش؟ فقد كفر. وقال بهذا الإجماع الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وبين أن من اتهم عائشة بالإفك فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد إيش؟ فقد كفر. هذا نص الإمام مالك ومعه سائر الأئمة رضوان الله عليهم. ونقل يعني جاء في الأثر الصحيح أن أحد القضاة وكان الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أميرا على المدينة من قبل أبي جعفر المنصور، من قبل أبي جعفر المنصور. فجاء رجل ونال من عائشة رضي الله عنها وقذفها، فلما قذفها قال الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، قال اضرب عنقه، يقول لغلامه اضرب عنق هذا. فقال بعض العلويين وكانوا حاضرين في مجلس الحسن بن زيد، قال أيها الأمير إن هذا من شيعتنا ومن بني عمنا، فكيف تضرب عنقه؟ يريد أن يستميل عطف من؟ محمد بن زيد بن الحسن، وهو من آل البيت. انظر ماذا قال هذا الشجاع البطل الأبي، فقال له بل اضرب عنقه. قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. ثم أمر بضرب عنقه، ثم قال والذي يقول هذا الكلام يزعم أن عائشة خبيثة، وإذا كان عائشة خبيثة فيلزم من ذلك أن يكون النبي خبيث، حاشاه ذلك، فهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ثم أمر بضرب عنقه، ثم أمر بضرب عنقه وقتله وخلص المسلمين من شره. فمن يتهم أم المؤمنين بالزنا فيجب قتله، لأنه كافر مارق من دين الله سبحانه وتعالى وغير مسلم، فإنه مارق من دين الله وغير مسلم، ويكاد أن يكون إجماعا في سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يتعلق بالصحابة، هناك روايات كثيرة أيضا في إجماع المسلمين وأئمة المسلمين على كفر من كذب القرآن في تبرئة من أمنا رضي الله عنها. وقد نقل صاحب الفتح وغيره الحافظ بن حجر كذلك وغيره من الأئمة جمعا من هذه الروايات العظيمة الصحيحة على إجماع السلف على كفر من كذب القرآن الكريم، فإنه في تبرئة عائشة رضي الله عنها فإنه مكذب لله وإنه كافر، لأن من كذب الله فهو كافر، بل ويكاد أن يكون إجماعا من قذف إحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن طاهرات مطهرات بنص القرآن الكريم، فمن اتهمهن بالقذف فإنه هو النجس وهن الطاهرات، وإنه هو الكافر وهن المسلمات، وإنه هو الملحد وهن المؤمنات. أما بالنسبة للصحابة فقال بعض أهل العلم إن من نال من بعض الصحابة قليل فإنه يجلد ويستتاب، وأما من نال منهم جميعا أو كفرهم أو اعتقد ردتهم فلا شك في كفره، لأنهم نقلتوا هذا الدين، فمن اعتقد كفرهم فقد كذب بالإسلام كله ويعتبر غير مسلم. والله تبارك وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والصحابة هم حمى، الصحابة حمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. والصحابي هو عرفه العلماء بعدة تعريفات أرجحها تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة وفي غيرها، بأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك حتى ولو تخللته ردة، سواء صحبه طويلا أو قليلا، أو رآه واكتحلت عينه برؤيته، أو لقيه ولو لم يكن رآه كمن رآه وهو أعمى مثل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وغيره، وكذلك كل من رآه ولقيه مسلما ومات على ذلك، وهم يربون على 120 صحابية آخرهم موتا هو الطفيل ابن عمرو رضي الله عنه، حيث قيل إنه توفي سنة 100 أو سنة 107 للهجرة. وهؤلاء الصحابة كلهم عدول، فأثنى الله عليهم في كتابه، قال الله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم من؟ المهاجرون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء من؟ الأنصار. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المؤمنين حب الأنصار وآية المنافقين بغض الأنصار. ثم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. والآيات في فضلهم كثيرة جدا. فلعن الله من كفرهم، ولعن الله من آذاهم، ولعن الله من آذى منهم، وحشر الله من آذاهم مع المنافقين، مع فرعون وهامان وقارون، وبئسة الرفقة. ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، جعلني الله وإياكم منهم. فعلينا أن نتولاهم وأن نترضى عنهم وأن نحبهم وأن نحب من يحبهم وأن نبغض من يبغضهم وأن نوالي من يواليهم وأن نعادي من يعاديهم وأن نعتقد فضلهم وعدالتهم وسابقتهم وأنهم هم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الذين أسلموا قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح، ثم سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وعلينا أن نحترمهم وأن نجلهم، وإذا لم نجد نصا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة ما، فيجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بأقوالهم رضوان الله عليهم أجمعين، ولا نسمح لأحد أن ينال منهم. ونحن لا نستغرب إذا وجد النيل منهم من الرافضة والخوارج، أتباع عبد الله بن سبأ وأتباع حرقوس ذي الخويصرة، لا نستغرب من هؤلاء سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا دأبهم، وهم خاسرون ضائعون، وسيمنعون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم بنص قوله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ولكن يستغرب ممن يدعون أنهم من أهل السنة، ممن تلوثت أفكارهم بفكر التكفيريين، ومن الكتاب المعاصرين مثل صاحب الظلال وغيره، الذين نالوا من الصحابة وخاصة عثمان وعلي وعمر ومعاوية وأبو سفيان رضي الله عنهم أجمعين، فإنهم غمزوهم ولمزوهم وكفروهم. فهذا الكاتب المفتون الذي نال من الصحابة في كتاب المسمى بالعدالة الاجتماعية، وكفر علي كفر عمرو ومعاوية، وظلل عثمان وقال إنه مثال للغش والخداع والمحاباة، وقال إن خلافته تعتبر فجوة بين خلافتين، وقد أخذها عن سلفه وغيره. فهؤلاء نحن نبرأ إلى الله مما يقولون، ولا تستغرب فإنه لم يسلم منهم حتى الأنبياء، حيث قال عن نبي الله موسى عليه السلام: إنه عصبي المزاج. فلا يستغرب ممن نال من الأنبياء أن ينال ممن؟ من الصحابة. ولكن الذي يستغرب أن يدافع أحد عنهم ويروج لكتبهم المليئة بالعقائد الفاسدة من القول بوحدة الوجود وتعطيل صفات الله تبارك وتعالى والقول على الله بغير حق وتكفير المسلمين قاطبة ولا يستثنون أحدا، أبعد هذا الضلال كله يجوز أن ندافع عنهم؟ هذا من إيواء المحدثين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فالله الله يا عباد الله في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله الله في احترام صحابة رسول الله الذين قام بهم القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا الرعيل الأول أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الفتوحات الذين خلال أقل من ربع قرن فتح الله عليهم الآفاق من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا ومن آسيا الوسطى شمالا إلى البحر العربي جنوبا رضي الله عنهم وأرضاهم وهم القادة الأفذاذ حشرنا الله وإياكم في زمرتهم وأبعد عنا وعنكم كل من يسبهم أو ينال منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالله الله في حفظ أعراضهم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما قال أولئك قوم طهر الله سيوفنا وأيدينا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ من أعراضهم. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وأصدقهم قيلا فاستقيموا على هداهم والزموا غرزهم فإنهم على الهدى المستقيم أو كما قال رضي الله عنه. ويقول حذيفة رضي الله عنه عليكم بالعتيق عليكم بما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوالله لئن اتبعتموهم لقد فزتم فوزا عظيما ولئن تركتموهم لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حشرنا الله وإياكم في زمرتهم وأماتنا على حبهم وحب نبينا صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله لا خلاص سهت الأسئلة إلى درس الغد بعد الفجر إن شاء الله في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر عند باب قباء. نعم طيب. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا ويمتعه بالصحة وعافية. يقول السائل بأنه تأتيه بعض الرسائل في الجوال يعني فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتصحبه موسيقى, قال هل هذا يجوز وهل السماع الأغاني أو موسيقى حلال أم حرام؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نصلي ونسلم عليه, فقال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقول في التشهد وفي غيره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد اختصرها الصحابة عندما يروون الحديث في جملة مختصرة وهي كلمة إيه؟ جملة صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الخروج عن هذه المعاني أبدا, فمن حول الصلاة والسلام عليه إلى أنغام وأغاني فإن هذه بدعة ولا تجوز البتة, ولا يجوز أن تتبادل هذه الرسائل بالمرة, بل عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر وتكثر من ذلك يوم الجمعة يعني ابتداء من مغرب الليلة إلى مغرب الغد كما وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بدون أنغام وبدون موسيقى وبدون أصوات جماعية, كل واحد يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحده بدون هذه الأنغام الفاسدة أما الموسيقى فهي محرمة بإجماع من يعتد بإجماعهم، وهي له الحديث، الأغاني والموسيقى هي له الحديث الذي قال الله فيه: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. وقال وأقسم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن المقصود بذلك ماذا؟ الأغاني والموسيقى والمعازف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، يعني يستحلون الزنا والحرير ومحرم على الرجال والخمر، وكذلك المعازف يعني الموسيقى، فهي محرمة أيا كان شكلها، سواء كانت عودا أو كمان أو أيا كان، الموسيقى محرمة بجميع أشكالها وألوانها. فإن قال قائل: أليس ابن حزم رحمه الله قد أحل ذلك؟ قلنا: ابن حزم هذه من زلاته، كما زل كثيرا في ظاهريته عفى الله عنا وعنه، ولا يقلد في هذه الزلات، يؤخذ من علمه لكن لا يقلد في مثل هذا، فإن هذا محرم. فإن قال: أجازها فلان وفلان وهو المسمى برئيس رابطة علماء المسلمين ونائبه الرافضي وغيره، يعني أنه هو الذي قال أيضا بحل الغنى، وهذا قد رد عليه شيخنا الشيخ صالح الفوزان وفقه الله تعالى في تحليله الغنى، وهو لم يحل الغنى فقط، أحل المصافحة وأحل الربا ألوانا من الربا، وأحل توريث الكفار من المسلمين والعكس، وأحل الاختلاط بين الرجال والنساء، وهو يؤول في أسماء الله وصفاته، وقال إن الاشتغال بعلم الأسماء والصفات يعين الكفار على المسلمين، ونحو ذلك من أقاويله التي عوى فيها ويعني رغى فيها رغيا وخرب فيها النصوص، وقال على الله ما لم يقل، وفسر النصوص بأهوائه الباطلة وآرائه الفاسدة. والحق لا يعرف بالرجال، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بماذا؟ بالحق. ليس المراد أنه إذا قال فلان نصدقه مباشرة بدعوى أنه رئيس رابطة علماء المسلمين، لا، قضية الدين، إن هذا العلم دين فاعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإياكم أن تأخذوا عن مثل هؤلاء الناس. نعم. يقول السائل: ما هي صدقة الجارية، وهل توزيع الكتب يدخل في هذا؟ هذا سئل عنه البارحة. صدقة الجارية، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وصفة الصدقة الجارية لما إذا أوقفت مثلا مالا في سبيل الله واستمر ريعه بعد وفاتك، هذه الصدقة الجارية، مثل ما فعل سعد بن عبادة، ومثل ما فعل أبو طلحة وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. أما يعني إذا طبعت كتبا ووزعت حتى بعد وفاتك، فهذه إن شاء الله من الصدقة الجارية. نعم. وما الفرق بين الصدقة الجارية والوقف؟ وإيش؟ الوقف. الوقف هو طريق للصدقة الجارية، طريق للصدقة الجارية، لأن معنى الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني الأصل موقوف والمنفعة والريع والنتاج يتصدق به، فطريق الصدقة الجارية هي الوقف. نعم. يقول بأن امرأة لم تصم رمضان لأنها مريضة بإقرار الطبيب، فلما جاء رمضان الثاني صامت، ولكن لم تقدر رمضان الأول وتم القضاء بعد رمضان الثاني، هل عليها شيء؟ نعم، ما دام قضت ولله الحمد والمنة عليها أن تطعم 30 مسكينا عن كل يوم مسكين. بمقدار كيلو ونصف 30 45 كيلا من الأرز أو غيره. نعم تفضل. يقول في بلادنا أجازوا بعض يعني التحرير أو تحديد النسل بدعوى تنظيم الأسرة والاكتفاء بولد أو اثنين، فهل يجوز ذلك؟ لا شك أن هذا من ألاعيب اليهود والنصارى والغرب وضحكهم علينا، حتى جعلوا بعض الناس لا يؤمن بالقدر ولا يؤمن بأن الرزق من عند الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهذا لا يجوز تطبيقه ولو أمر به أيا كان، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن قال قائل إن ولي الأمر قد أمر بهذا في تلك البلاد، قلنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإن هذا أمر بمعصية، فلا يجوز تحديد النسل ولا تنظيمه، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا كانت المرأة مريضة وقرر الطبيب أن الحمل يضرها وأن من باب يعني الحفاظ على صحتها أنها لا تحمل، فلا بأس بذلك إن شاء الله. يقول بأنه فتن بامرأة وهو متزوج، فطلق زوجته يعني في إحدى الدول الغرب، لكن القانون لم تسمح له بزواج الثانية وألزمه بالأولى، وهو الآن متضايق وقال أنفق في هذا مالا كثيرا، بما تنصحه؟ هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وخذ زوجتيك معك، ولا يجوز أن تطلق الأولى من أجل هذا النظام أو أن تطلق الثانية من أجل هذا النظام، فأنت بإمكانك أن تخفيه في تلك البلاد أو يعني أو تهاجر إلى بلاد لا تشدد في هذا الأمر. يقول السائل، سؤال أخير، نعم نعم، هل الشيعة كلهم ينصفون بمنصف واحد؟ نقول إن من يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد ارتدادهم فلا شك في كفره أيا كان مسمى، مهما تسمى بأي اسم، إذا كان يعادي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم فهو كافر، وإذا كان يسبهم فهو المسبوب، وإذا كان ينال منهم فهو الذي ينال منه. فبينت لكم أن أصحاب النبي حمى لا يجوز المساس بهم، لا ممن سموا ولا من غيرهم، حتى ولو لم يتسمى بهذه التسمية، إذا كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان يعتقد أنه من أهل السنة وهو يكفر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في كفره أيضا. نسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.